انا ربنا بتاعك ربنا بتاعك، انت مش فاهم يعني ايه لا اصلا. الواحد ماشي في الحرم ربع مليون بني ادم ماسكين المصحف وقاعدين يقروا ويختموا وحل مرتحل ويرجعوا، هو في دين على وجه الارض ربع مليون واحد بيقعدوا في مكان وماسكين كتاب وقاعدين يقروا ويختموا ويقعدوا؟ مفيش روحانيات دي في اي دين تاني. هو في دين على وجه الارض في رمضان بالفكر بتاع رمضان والصفاء بتاع الشوال اللي قبل المغرب دول؟ هو في دين على وجه الارض بينزلك لبيت العباده بتاعك خمس مرات في اليوم تصلي نواف متنغنغ؟ النبي بيقول زي خمس انهار بينك وبين بيتك وتصلي فرائض. هو في دين على وجه الارض في 55 شيك على بياض بينزلوا لك من السماء يوميا 55 وقت اجابه؟ هو في دين على وجه الارض في الخمس اوقات بتوع الدعاء بين الاذان والاقامه لا يراد، ولا الثلث الاخير من الليل وتنزل الملك؟ ولا ده احنا لو قعدنا نشوف فعلا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال كثر خير الله وفاض، احنا والله العظيم احنا اللي مش مسلم والله ما هو عارف عن ايه دي. وفعلا زي ما ربنا بيقول لا اعبدوا ما تعبدون، هو انتوا اللي بتعبدوه ده انتوا والله العظيم انا ربنا بتاعك ربنا بتاعك، لا اعبدوا ما تعبدون، انت مش فاهم يعني ايه لا اصلا.